اللهم ومن كان منهما ميتا اللهم ومن كان منهما ميتا فأنزل على قبره شآبيب الرحمات وافسح له في قبره مد بصره واجمعنا به في دار كرامتك من غير حساب ولا عقاب يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم هذا الدعاء اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا جهدنا وعليك التكلان ولا حول لنا ولا قوة إلا بك اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.